العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فانتزع منه فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فاقتسموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، لا دية لك. رواه الجماعة إلا أبا داود. ويعلى بن أمية رضي الله عنه قال: كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع أصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأهدر ثنيته وقال: أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ رواه الجماعة إلا الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته. هذا استناف للدروس من المنتقى بعد التوقف من أجل شهر رمضان المبارك، تقبل الله منا ومنكم، من عام 1400 والباب كما تعلمون هو من جملة الأبواب التي ساقها الشيخ رحمه الله في كلامه على الدماء وأحكام الدماء والديات والقصاص والجراحات. وسبق معنا كلام عن الدماء وعن بعض مسائل كالعمد وشبه العمد والقصاص بالسن ونحو ذلك مما سبق، وسيأتي مزيد تفاصيل واسعة في هذا الباب، وهو من أوسع أبواب الأحكام كما هو معلوم. فقال: باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته. ومناسبة ذلك طبعا للديات والدماء شيء ظاهر، من حيث إن هذا المعضوض وهذا العاض، هذا العاض حينما نزع المعضوض يده سقطت ثنية العاض، يعني سقط واحد من أسنانه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب القصاص. فمسألتها في الباب ظاهرة، وعض يعض المضارع مفتوح العين، وهو معروف، وحدث ذلك كما سوف يأتي في الحديث نتيجة مشاجرة أو مقاتلة، والمراد بالمقاتلة هي المشاجرة والنزاع، وهو أمر غير محبب وأمر يصل إلى التحريم في بعض صوره، على أنه أيضا ليس من أصحاب الأخلاق والمروءات الذين يتعرضون للناس بأذى أو يتعرضون للناس من أجل أن تثور بينهم المشكلات وتثور بينهم المشاحنات والمشاجرات والمقاتلات، ويزداد الأمر سوءا ويزداد شناعة وفحشا حينما يصل الحال إلى مثل هذا، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الاستكراه حينما قال: كما يعض الفحل، أي يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، لأن هذا من الأساليب البهيمية، أساليب الحيوانات، مما يدل على ما ينبغي أن يشعر به الإنسان من تكريم. فإن الله عز وجل كرم بني آدم، ومن مظاهر تكريمهم أنهم يترفعون عن مثل هذا، وأن مشكلاتهم تحل بغير هذا الطريق البدائي والطريق البهيمي وطريق النزاع، فهو أمر مكروه وقد يصل كما قلنا إلى التحريم. فكيف إذا كان بصور بهيمية وبصور حيوانية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشتدا في إنكار ذلك عليه الصلاة والسلام، كما سوف يأتي من طبيعة السياق. قال عن عمران ابن حصين الخزاعي رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، يعني أنه تشاجر فوصل الحال بهما إلى أن أحدهما عض صاحبه، فما كان من المعضوض بشدة الألم إلا أن نزع يده، فلما نزعها سقط ثنية العض. وهذا لا شك أنه صورة شنيعة وصورة ما كان ينبغي أن تجري بين بني آدم، فكيف بين مسلمين؟ فوقعت ثنيتاه، وفي بعض الألفاظ ثنيته، وحملها بعض العلماء على تعدد الواقعة، حملها بعض العلماء على تعدد الواقعة، وإلا شك أن الثنية والثنيتان ليس لا يمكن الجمع بينهما، إلا إذا قلنا أن الثنية مراد بها الجنس، مراد بها الجنس، فإنها تشمل المفرد والجمع بصورتيه المثنى والجمع، لأن أيضا اثنان فما فوقهما جماعة. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تنازعوا نتيجة حينما حصل مثل هذا. وهذا أيضا يدل على أن المشاحنات لا تقضي، وأنها لا تنهي النزاع. مجرد أن يأخذ الإنسان حقه بيده أو أنه يسلك مسلك العنف، فإن مسالك العنف لا تنهي القضية، مسالك العنف لا تنهي القضية، وإن كانت قد تؤجلها أحيانا إذا كان أحدهما حس بضعف، فإنه قد يسكت، لكنه قد طوى في نفسه أن ينتقم حينما يحس بقوة، مما يدل على أنه ينبغي للعقلاء وينبغي لأصحاب المرؤات وينبغي للحكماء أنهم يدركوا أن القوة، سبيل القوة والعنف لا تحل المشكلات، وإنما تحل عن طريق الهدوء وعن طريق الأدب وعن طريق الأخلاق وعن طريق المرؤات وعن طريق تحقيق العدل والإحسان والبر. أما المشاحنة والقوة والمشاجرة فإنها لا تؤدي إلى قطع النزاعات البتة. ولهذا تنازع ومع هذا لم ينتهي الحال بهما، فذهبا يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، تشنيع. واستنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة، واستغرب أن تحدث بين آدميين فكيف بين مسلمين، ولهذا قال له: لا دية لك، لا دية لك. ولا شك أن هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة على أنه لو حصل مثل هذا فكان المعضوض قد نزع يده فسقطت ثنية العض أو شيء من أسنانه، فإنه لا دية له. لماذا؟ لأن الذي نزع يده مدافع عن نفسه، قالوا حتى ولو كان ظالما، ولو كان ظالما، لو كان هذا البادئ هو المعضوض، لو كان البادئ أو الظالم هو المعضوض ولكنه والمظلوم هو العاض، ولكن معلوم أنه من شدة الألم سوف ينزع يده، قالوا ولو كان ظالما فإنه لا حق له، لأنه مدافع عن نفسه. فهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أحمد الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله. وذهب مالك إلى أن فيه الدية، إلى أن فيه الدية، ولكنه محجوج بالنصوص. يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك، رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن يعلى بن أمية قال: كان لي أجير فقاتل إنسانا، يعني شاجره. المقاتلة هنا بمعنى المشاجرة والمدافعة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يريد أن يتخطى بين الرجل أو يقطع بين الرجل سترته، قال: فليقاتله، فليقاتله، فإن معه القرين أو فإن معه شيطان. يقاتله بمعنى يدافعه. فالمقاتلة تأتي بمعنى المدافعة كما تأتي بمعنى المشاجرة. فقاتل إنسانا يعني شاجره ونازعه، فعض أحدهما صاحبه فانتزع أصبعه، يبدو أنه عضه من أصبع، عضه من أصبعه فنزع أصبعه من اليد فسقطت ثنية العاض، فأندر ثنيته. أندر بمعنى أخرج من الندر وهو الإخراج، فأندر ثنيته بمعنى أخرجها، فأندر ثنيته فسقطت. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يشكوه ويطلب المقاصة. قال: فأهدر ثنيته، بمعنى أنه جعلها هدرا، يعني لا قصاص ولا دية. أهدرها بمعنى أنه جعلها هدرا لا قيمة لها ولا ثمن للجناية فيها، لا قصاصا ولا دية. فأهدر ثنيته. والثنايا طبعا هي مقدم الأسنان، ثنايا عليا وثنايا سفلى، وهي أربعة: السنان المقدمان أعلى وأسفل، فتكون أربعة، هذه هي الثنايا، هي مقدم الأسنان. الأسنان السنان الأماميان هما الثنايا. قال: أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ استنكار وتبرير أيضا وتعليل. إذن لمعنى فنزعه ليده كما قلنا ولو كان ظالما، لأنه لا يمكن أن يتركها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيدعها تقضمها كما يقضم الفحل. هذا تصرفه تصرف دفاعي، تصرفه تصرف شدة الألم تجعله لا شك أنه يفعل مثل ذلك. ومن هنا فإن آثار هذا التصرف هدر، بمعنى أنه لا شيء في مقابل ذلك نحو هذا الذي سقطت ثنيته. أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ والقضم هو العض، القضم هو العض، وغالبا القضم يؤدي إلى التقطيع، فتقضم الشيء بمعنى تقطعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريده أن يبقي يده حتى تقطعها، تقطعها بأسنانك تقطيعا؟ وهذا أمر غير مقبول، ولا يسع من وقع في مثل ذلك إلا أن يدافع عن نفسه، وأول وسيلة الدفاع هو أن ينزع يده. فإذا تحصل من ذلك أن مثل هذا لا قصاص فيه ولا دية، لا قصاص فيه ولا دية. أما القصاص فظاهر لأنه مجرد مقاتلة، أما الدية وهي القيمة فإنه أيضا هذا الذي فعله دفاع عن نفسه ونوع من من من من من من قصد السلامة كما قلنا ولو كان ظالما. نعم. باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا اطلع في حجره في باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدرا يرجل به رأسه، فقال له: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمشكس أو بمشاكسة، فكأني أنظر إليه يقتله الرجل ليطعنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحساة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. رواه أحمد والنسائي. قال: باب من اطلع من بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم. تلاحظون أن الشيخ في الترجمة لم يجزم بالحكم، فقال: باب من اطلع من بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم، ولم يقل إنه لهم أن يفقهوا عينه أنه أو نحو ذلك، كأنه إشارة إلى ما في المسألة من خلاف. ولكن حديث الباب واضحة وصريحة كما سوف نرى. قال: عن سهل بن سعد عن الساعدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع في حجر، حجر بمعنى ثقب، الحجر هنا بمعنى الثقب كما في بعض الروايات، في باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرع. المدرع عود غالبا يكون مدبب الرأس ورفيع الرأس، يستعمل للتمشيط ولفرق الرأس، وأحيانا قد يكون للحك. فمع مدرع يرجل به رأسه، الترجيل هو الفرق وتهذيب الشعر وتنظيمه. فقال له: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر. طبعا هذا يدل على عدة أمور. أولا موضوع الاستئذان، وموضوع احترام البيوت، وموضوع ما ينبغي أن يعرفه الناس من أحوال الناس في بيوتهم. والإسلام أتى في هذا بأدب رفيع عال جدا، أدب الاستئذان وأدب احترام الناس في خلواتهم وفي بيوتهم ومع أهليهم وفي الأوقات والأحوال كذلك أيضا، التي ينبغي أن يكون عند الإنسان من الذوق وعنده من الأدب الرفيع ما يراعي فيه حرمات الناس. ولو قرأتم سورة النور وسورة الأحزاب في هذا لوجدتم شيئا دقيقا وعاليا جدا في الأدب الذي أخذ به الإسلام أهله، مما تعجز عنه أي حضارة. وينبغي الحقيقة، ولكن مع الأسف، أن المسلمين في هذا الباب مقصرون جدا، ويقرؤون إما أنهم لا يفهمون، وإما أنهم لا يحسنون التطبيق. على سبيل المثال، لو أنك ذهبت تطرق على صديق لك بيته، ثم قيل لك إنه إما غير موجود وإما غير مستعد لاستقبالك أو نحو ذلك، سوف يكون صدرك ممتلئا غيظا، ولن تقبل مثل هذا بسهولة. بينما حقك أن تقدر للناس ظروفهم مهما كان. أولا، ما وضعت البيوت إلا ليخلو الناس بها ولينفردوا، وما وضعت الأبواب ولا الستور ولا أغلقت الأبواب إلا لأن الناس لهم حوائجهم ولهم خاصيتهم ولهم أحوالهم وأوضاعهم في بيوتهم ولهم ظروفهم التي قد لا يحدثون بها الناس، إما مشكلات بيتية داخلية، وإما مشكلات صحية، وإما إرهاق، وإما تعب، وإما انشغال عندهم من العمل ما مستعد أن يستقبل. ولكن مع الأسف يعني يسود الناس قلة ذوق عجيبة، يطرق في أي وقت ويريد أن يستقبله الناس في أي حين، وهذا غير صحيح. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى إذا لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه أزكى لكم. يا أيها لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، حتى التعبير بالاستئناس له دلالته العميقة، تستأنسوا وتسلموا. وكأن الاستئناس شيء أدق من الاستئذان، إما إحساس براحة من نفسك ونحو أخيك، أو أيضا إحساسك بأن أخاك مستعد بأن يستقبلك، فالتعبير بالاستئناس له الدلالات العميقة، ذلكم خير لكم. والخير هنا كلمة واسعة، واسعة جدا، وحينما يعبر القرآن بالخيرية فهذا يعني أن الفضل والنعمة والأمن والأمان والراحة النفسية والزكاء النفسي، كل ذلك من مشمولات الخير. فالالتزام بأدب الاستئذان ومفهوم المقصود من الاستئذان وحكم الاستئذان وأسرار الاستئذان مما يعني احترام الناس في بيوتهم، واحترام الناس في خلواتهم، واحترام الناس في وتقدير الناس في ظروفهم. لكن مع الأسف أن كثير من الناس لا يعرف هذا ولا يفقهه، وإنما صاحب حاجة أعمى، إما أنه يطرق بعنف، وإما أن يطرق بالحح، وإما أن يمتلئ صدره غيظا. أما عز وجل يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أزكى يعني رجوعك حينما يقال لك ارجع فترجع بنفس منشرحة وبنفس منبسطة وبنفس مسرورة وقابلة، هذا يدل على الزكاة، وزكاء النفس مش مبتغى، قد أفلح من تزكى وقد أفلح من زكاها. فمن أساليب تزكية النفس أن تكون متقدمة في الاستئذان، وأن تقدر الناس في أحوالهم ووضعهم وهيئاتهم وعوراتهم. فإذا كنت فعلا تبتغي زكاء نفسك، الله عز وجل قال في الجنة وذلك جزاء من تزكى، فالزكاة زكاء النفوس لا شك له مجالات كثيرة، زكاة الأموال تزكي النفوس، الصلاة تزكي النفوس، قال في الحمد الزكاة وذكر اسم ربي فصلى، كثير يعني كل أمور الإسلام تزكي النفوس، كل أمور الإسلام وأحكام الإسلام وآداب الإسلام تزكي، لكن منها الاستئذان. الاستئذان من أعظم الأشياء التي تجعلك ذا نفس زكية وذا نفس مزكاة. والله عز وجل قال قد أفلح من زكاها بعد 11 قسم، بعد أن سبق ذلك أو قدم ذلك بأحد عشر قسما والشمس وضحاها إلى آخره، إلى أن قال قد أفلح من زكاها. فمن أساليب التزكية ووسائلها التزام أدب الإسلام في الاستئذان. فحينما نستعرض هذه الأحاديث تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف موقفا شديدا من قلة الأدب، فالبيوت وضعت ليحتمي الناس بها من أعين الناس وأعين الناظرين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر أو من أجل البصر. لش قلة ذوق وقلة حياء وقلة زكاء حينما تحاول أن تستشرف على الناس بيوتهم، لأن أحيانا قد لا يرونك، ليس بالضرورة أنك حينما تحاول تستطلع أن الناس تراك، لا، لكن من قلة الأدب وسوء التزكية أنك تستشرف على الناس بيوتهم، إما من ثقب الباب، وإما من من من من من, من السطوح، وإما من أي أسلوب من الأساليب. فتلاحظ هذا أدب الإسلام، أدب دقيق، حتى في الأطفال. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، حتى الذي لم يبلغوا الحلم يعلم الاستئذان لأول ليتأدب وتزكى نفسه، والأمر الثاني أن تكون محتشما أيضا، أنت لا تظهر أمام أولادك حتى الصغار لا تظهر غير محتشم، فيه نوع من الاحتشام ينبغي أن يستمر الالتزام به. لا شك أن الإنسان في بيته يتخفف، لا يستقبل لا يكون في بيته في البيوت في الملابس والثياب التي يستقبل بها الضيوف، لا، لكن ايضا في حد ادنى من الادب وحد ادنى من الاحتشام يجب ان يكون حتى امام الصغار، حتى امام الصغار. يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم، طبعا الامام والغلمان الارقة هؤلاء ايضا لهم نوع من الدالة ونوع من الدخول على اسيادهم، لكن ايضا حد ادنى لابد ان يلتزم. يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم وان كانوا صغارا 3 مرات، من قبل صلاة العشاء، وحين تضعون ثيابكم من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم. بمعنى الإنسان في هذه الأحوال يتخفف تخففا شديدا، وخاصة إذا كان مع زوجه، وهذا دعاء الإنسان أيضا إذا كان منفردا أو مع أنه يتخفف كثيرا ومع زوجه يتخفف كثيرا، مما لا ينبغي أن يطلع عليه حتى الصغار الذين يفقهون، بل حتى يقال حتى أبو من سنه 3 سنوات أو 4 سنوات ينبغي أيضا أن يحتشم منه نوع من الاحتشام، حتى ينشأ على الأدب وينشأ على النفس الزكية وينشأ على في حدود. لكن مع الأسف يعني في الوقت الحاضر والحضارة المعاصرة وصلت إلى حال من التفسخ أشد من البهيمية، لكن إسلامنا يرفض ذلك البتة، ويبقي الناس على درجة من الحياة وعلى درجة من الحشمة وعلى درجة من الأدب والوقار حتى فيما بينهم، لأن هذا يبقي الحياة ويبقي الحشمة بين الناس. فمن هنا جاء تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، في عينك. إنما جعل الإذن من أجل البصر. فهو تستأذن لماذا؟ حتى لا تقع عينك على أشياء لا يرغبها أهل البيت. أما أن تسرق نظرك والناس لا تدري، هذا ليس من الأدب. ولهذا ذكر أهل العلم أن من الأدب والحشمة أنك إذا استأذنت وطرقت الباب أن لا تقف مواجهة للباب، وإنما تطرق الباب وتنحرف يمينا أو يسارا، حتى إذا فتح الباب لا تقع عينك على ما في الداخل، وإنما من الأدب أن تطرق الباب ثم تنحرف يمينا أو يسارا، بل لعلك أن تضع وجهك أيضا على جهة اليمين أو الشمال حتى لا تنظر إلى أشياء قد لا يرغب أهل البيت أو لم يكن أهل البيت قد استعدوا في استقبالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإن تكون غاض البصر وتكون متأدبا والناس لهم عوراتهم ولهم احتشامهم، ولهذا عادة كما تعرفون أنه إذا أراد يدخل الضيف غالبا يتهيئ الناس، يتهيئون في البيت ويهيئون المجلس ويهيئون المدخل، وقد يزيلون الأشياء في الطريق في طريق الداخل إلى آخره، مما يدل على أن الإنسان يجب أن أن أن أن أن يتأدب، ويجب أن يضع نفسه موضع أصحاب البيت. لو طرقك طارق كيف يكون موقفك حينما وكيف يكون موقفك حينما يعني يطرق عليك وأنت غير متهيئ أو غير مستعد، سواء في الاستقبال أو حتى في الإدخال. والشيخ طبعا أورد هذه الحديث من باب أنه لا قصاص فيها كما سوف يأتي. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في بعض جحر النبي، جحر معنى ثقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمشقص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. إذن هذا أمر أشد، الأولى قد يكون تهديدا وقد لا يفعل ما هدد به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك. أما هنا لا، كان يختله ختلا، بمعنى يمشي بطريقة كأنه يسجق نفسه من أجل أن يمسك بهذا أو من أجل أن ينتقم من هذا المعتدي. لو أن رجل فقام إليه النبي مشقص، والمشقص نوع من أيضا السهام أو الشيء من الحديد، يستعمل كذلك في الصيد، يستعمل في بمشقص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه طبعا أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله كان داخل البيت، كان داخلا، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في داخل البيت، فهذا كان يطلع من ثقب والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظه، لأن حين إذا كان حركة من وراء الثقب تظهر وتعرف، إذا كان ثقبا مستطيلا أو ثقب مستديرا إذا أطل منه أحد عادة اللي في الداخل يلاحظ أن خلف الباب أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحس أن أحدا يطلع من خلال الثقب هذا، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال بحركة خفيفة ونوع من الختل لعله أن يمسك بهذا الذي اعتدى عن طريق النظر، قال فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه، بمعنى من يطعنه بحيث يدخل المشقص في الثقب حتى يؤذي هذا المعتدي بنظره. إذن هذه أيضا حركة أقوى من ما في الحديث الأول، الحديث الأول تهديد لو أعلم أنك كذا لطعنت به في عينك، وهنا لا، كان يختل حتى يريد أن يصيبه بالفعل، يريد أن يصيبه بالفعل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاته.